حالات. نعم. الحال إذا كان في الصف. نعم. والثانية. والثانية أن يحافظ بلد. إذا حافر عدو بلد. والثالثة. والثالثة إذا كان من يحتاج إليه. نعم. إذا كان من يحتاج إليه. والرابعة. والرابعة. أما أجبت عنها أولا؟ إذا استنفره الإمام. تمام. ما هو الدليل من الحال الأولى؟ أين؟ إذا حضر الصف. أنا بسلم ذكر أن المبلقات تؤدي يوم الزحف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الموفقات تولي يوم الزحف. ولا في دليل القرآن. ومن طيب. دليل الحال الثانية المناء إذا حصر بلده عدو. نعم. لوجوب الدفاع عن النفس والمال والعرض. وهذا من الحال الثالثة إذا احتاج إليه. يدخل تحت قبل الكفاية. خرج قبل الكفاية. إذا احتاج إليه. صار فرض عين. لأن فرض الكفاية لا يسقط إلا إذا قام به من يكفي. طيب. دليل الرابعة. نعم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى أراضيكم الحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ويغفروا شيئا والله على كل شيء قدير. طيب. ما الفرق بين المخدر والمرجئ؟ نعم. المخدر الذي يكون لا داعي لقتال العدو يعني يثبت العزائم والهمم عن القتال. والمرجئ الذي يعني يقول ان قوتهم كثيره ان لا طاقه لنا بهم يخوف الاعداء. يخوف الاعداء اي يخوف منهم. احسنت. لماذا يمنعهم وهم يريدون ان يجاهدوا؟ لماذا يمنعهم وهم يطلبون الجهاد؟ لان فيهم غضب. طيب. هل هناك قاعده تومي الى هذا؟ وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لا. نعم صحيح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب. يقول المؤلف وله ان ينفل في بدايه الثلث الى اخر الربع يلا قوله وله. اللام هنا للاباحه ام ماذا؟ أو لبيان الجواز عن جميع لأنه لا يمتنع على المجال. طيب. يعني ما أنه يجوز للنام أن يفعل وأن لا يفعل على حد سواء. توافقون على ذلك؟ نعم. زهير حسب الحال. لا اللام في قوله وله وإن هل يعني مطلق الإباحة بمعنى أنه على حد سواء أو لبيان الجواب ثم إن اخترت المصلحة ذلك فعل وإلا لا؟ لبيان الجواب بمعنى أنه إذا رأى من المصلحة التنفيذ فعل

هل ليس الفتح؟ هل الفتح؟ أنت؟ أي نعم؟ إذا لا يجوز إلا لا يجوز إلا إذا فاجأهم. لماذا؟ لأن الواجب أن لا يتحرك بأي شيء إلا بإذن الإمام، ولأنه لو أبيح ذلك لحصلت الفوضى، وصار كل جزء من الجيش يقول أنا سأحارب. أما إذا فجأهم على العدو فهنا القتال من باب الدفاع لا بد منه. طيب، من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هذا ترى في الشرط ما يجمع الذين لا يجوز قتلهم من الكفار. شرط المرأة والصبي والشيخ الكبير والزنا. نعم. وبدأ رأينا كيف ما كم ذكرنا سبع إذ المرأة هاي المرأة والصبي والشيخ الكبير الثاني الذي لا رأي له. طيب خلنا رأينا تشمل الجميع، والشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع يكفي ثلاثة. نعم لماذا؟ يعني ليس لهم أثر في القتال. طيب لو كان هذا الشيخ الكبير الثاني محمد السلام لو كان رجلا ذكيا ممارسا للحروب عنده رأي يفضل الجيش عن رأي، هل يقتل أو لا؟ نعم يقتل. لماذا؟ لأن له أثر في الحرب. لأن له أثر في الحرب. هؤلاء الذين لم يقتلوا ماذا يكون حكمهم إذا سبوا؟ طيب يرجع في هذا الإعلام هؤلاء. نعم أرقى يكون أرقى بمجرد السبب. صحيح. إذا سبي البالغ العاقل المقاتل. نعم مصطفى. لما فيه أربعة اختيارات، إما أن يقتله يخير به الإمام. نعم. طيب إما أن يقتله وإما أن يفتي نفسه بمال أو بنفس، وإما أن بمال أو نفس جد بمال أو مصلحة أو مسلم أو آثير مسلم. طيب بمال أو أثير أو منفعة. طيب وإما أن يمن عليه مجانا، وإما أن يسرقه وفي الآخر سلام. نعم. طيب هذا التخير الأخ لجنب الشرف، هذا التخير تشهي أو مصلحة؟ تبع المصلحة. أحسنت. ما هو الضابط لتخيير التشهي وتخيير المصلحة؟ يعني إذا كان متصرف للغير، إذا كان مخير ومخرف لغير فهو مصلحة، وإذا كان لنفسه فهو تشهي. تصير تشهي يعني أي شيء أراد. متى تملك الغنيمة يا سليم؟ متى تملك الغنيمة؟ هل يشترط حيازتها إلى دار المسلمين أو تملك ولو في دار الحرب؟ تملك ولو في دار الحرب حتى في دار الحرب.

العامل وإن كان أقل عمل له راتب يعني أعلى. فالآن بالنسبة للموجهين الطوارئ قد يكون نفعهم أعظم وإن كان عملهم يعني أقل ومريح، ولكن نفعهم يشوفها يعني أكثر بكثير. ما هو بجهدي بجهد الصاروخ. لا يا شيخ، في بعض القليل يوديون الصواريخ إلى أماكن معينة ويحتاج إلى الأساس على كل حال ينظر إذا كان يحتاج إلى جهد وعناء فينظر فيه. نعم شيخ أيتني الكلمة ها؟ كان السؤال له أول ما يخل نعم. العملية الانتحارية تكون بها بعض الجنود، ما رأيك؟ كيف هي؟ شيخ نعم يحمون على العدل. نعم ما رأيك؟ رأي أنهم قتلوا أنفسهم. ما هي ضرورة؟ هي ضرورة، لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه إذا كان إن فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قتل عشرة من العدوى وعش فيه، نفع عام للمسلمين فلا بأس به. واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله وكان فيه ملك يقوله إنه هو ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق وألقاه في البحر وكل يأتي، فقال له هذا الغلام اجمع الناس وإذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانة ثم قل باسم رب هذا الغلام وارمني به فإنك سوف يعني سوف تقتلون. ففعل الملك فصاح الناس باسم رب الغلام باسم رب الغلام، وعرف أن الرب حقيقة ورب هذا الغلام. وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرا، هذا الرجل الذي تقول منتحر يقين بالموت، والبراء بن مالك هو بيقين اي ولو رمى مو بيقيم ولذلك نجح. نعم شيخ، ورد حديث واظنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت رايه عاميه. نعم فما معناه يعني؟ يعني مراد بذلك التي لا يعرف وجهها ماخوذه من العمى، او التي لا يعرف امامها، لاننا اشترطنا في لا التي لا يعرف وجهها. حتى لو عرف الامام وما يعرف وجهه فاصبروا وقاتلوا جهه معينه. طيب جزاك الله خير يا شيخ. اذا كان تعدد الائمه مثلا كما حصل في بعض البلاد يقاتلون فرق اكثر من ثلاثه او اربع ولا يعرف امام لهم عام، نعم. كل امام فرقته وجماعته، فما حكم الجهاد؟ هذا ما لهم امام، لكن كل امام جماعته ما يصير هذا، الناس لازم يتقون لأن فيها ضرر. نعم إلا لا تدفع لهاشم الزكاة، والذي مش عارف المختصر المطلب، والصحيح أنها تدفع له لا إلى المطلب فقط ما تدفع له. إيه نعم الغنيمة، لأن الرسول شرف بني عبد المطلب وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، لأن بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه مع بني هاشم لما حصر قريش بني المطلب وبني هاشم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس. وأما الزكاة فإنه لم يمنع، قال الزكاة لا تحل لآل محمد فقط. انتهى الوقت يا شيخ. مهم يزاد في، احنا قلنا اذا كان درس مهم قد نزيد بعض الوقت. انا عندي سؤال مهم يا شيخ. لا اسال نعم. هذا يعني اي نعم نعم هذا يعطيه الامام مثل مثل يزيد من عنده وله سهم الاصلي. نعم حميدي بالنسبه للشرايا الان شرايا القنابل والقذائف لها ثمن وهي كثيره منتشره في البلاد الهرديه فهل الامام يقول كل من التقط الشرايا من الثمن اي نعم إذا رأى مصلحة بالألف فلا بأس. نعم. ما دليلنا عندما رجحنا أن ما توصل الله لسن إليه الماء. نعم. الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين. نعم. إذا كان عملية الامتحان أتى الرئيس كان فيفسد الأرض. نعم. هل المصلحة العامة لا. لأنه يأتي بعد الكلب كلبان. وقد يأتي أكلب منه قد وقد والامتحان مصر ظاهر لأن النصوص من قتل نفسه بحديد ومن قتل نفسه بسم ومن قتل عامة ولولا قصة الغلام يقولنا ما يجوز حتى ولو كان في نفع عظيم للمسلمين. بالنسبة للأسلحة المقاتل يستخدم أسلحة والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين الأسلحة مهما يعني تكون غالية جدا ستكون لبيت مع المسلمين سواء كان سلاح يدوي. لا يجوز استعمال أي سلاح إلا بإذن الإمام. لا يعني الأسلحة بإذن الإمام السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟ كيف؟ مثلا إنسان الأسلحة التي تحمل عالية نعم سواء كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق وش فيها؟ هل يعني يجعل نصيب من السهم لبيت مع المسلمين باعتبار إيه لا أنا مو بلازم مو بلازم لكن لأن الإمام له أن يقول من حمل هذه فله سهم مع أن هذه ما لها سهم السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل والقناة بمنزلة الإبل أما هذه فهي مثل السهم. نعم خمس دقائق. نعم هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا نعم وشرعنا أتى بالعموم نعم لأنه لا يقضي شخص نفسه نعم وشرع من قبل هل يقضي شرعنا نعم إذا ذكر الرسول عليه السلام هو من قبلك اقلب الشريط الشرع يقول هذا الدليل أي نعم وقد سجل به شيخ الإسلام خمس دقائق. نعم هل نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا نعم وشرعنا أتى بالعموم نعم لأنه لا يقتل شخص نفسه نعم وشرع من قبل هل يخص شرعنا نعم إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هو على سبيل العبرة نعم شرعنا نقول هذا الدليل أي نعم وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل. نعم نعم الأمر بالرحمن تحت المسلمين هل يطيع أو لا مصلحة عامة؟ الظالم لا يلزمه أن يطيع حتى عن أمر ولي أمر؟ أي نعم الظالم لا يلزمه أن يقتل نفسه لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس. نعم نعم أنت يعني لا مشكلة بارك الله فيكم يا شيخ من المعلوم كما أخذنا في بس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد فتعطل هذا الباب فهل نعطيهم من الصدقات؟ وش تقولون فيها؟ نقول الشيخ يؤخذ من بني هاشم ويعطى بني هاشم يؤخذ الزكاة من بني هاشم ويؤخذ ممكن أن كلهم فقراء يسير. إذا صار ما بقي من بني هاشم في هذا البلد إلا رجلان. نعم وقل من شيخ الإسلام الجازع إعطاهم للضرورة. نعم صحيح شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن خمس فإنه يجوز إعطاهم للضرورة يعني لدفع فقرهم وقضاء دينهم. أخرج مسلم بصحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برب فأبى أن يأكله فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت فهل نقول إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للرب